إخوة الإيمان والإسلام، وحتى يقام بصلاة الفجر نبقى مع هذه التلاوة من الشيخ عبد الفتاح الطاروتي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. عزيز عليك ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي فإن تولوا فقل حسبي الله. حسبي الله لا إله إلا هو فإن تولوا فقل حسبي الله لا حسبي الله لا إله إلا هو على توكلت وهو رب العرش العظيم. صدق الله العظيم. الفاتحة.